صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب سبحانك يا غافر الذنوب سبحانك يا ساتر العيون أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن نادك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحمار أم من يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي من يلوذ بحماه أم من يجيب المضطر إذا دعاه ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع ليعقوب في شكواه وردت